ضبط نيوف ابو الهوى يقلب يريق من الناس اسمميك حوالي يكوت ميوفا والهوى يقلب يريد دمت ناس اسمها ميد واول يريد دمت ناس اسمها ميد واول يريد دمت ناس اسمها ميد واول خدنا غيا وطن طبيب نجلانا خدنا غيا وطن طبيب نجلانا نحرمات نقول الرينا غداوان نحرمات نقول الرينا غداوان لي غنوافق في المعنى النال المسكين الطال لحبة دقيتون المسكين الطال لحبة دقيتون وركني دوا غربة من الجنانات وركني دوا غربة من الجنانات وركني دوا غربة من الجنانات وركني دوا غربة من الجنانات أكيد ساكن قال الشارع تزرت أكيد ساكن قال الشارع تزرت جدقنا روان ترشاه ونون يجدقنا واللي ترشاه ونون جدق نار واللي ترشاه ونون جدق نار وانا ترشاه ونون جدق نار وانا ترشاه ونون كنت ما يوفى ابو الهوى يقلب يريد الناس اسمامي ووالي هاني قمر ناري تغدر ومزنيات هاني قمر ناري تغدر ومزنيات يساك بنت سواريد وكان يساك بنت سواريد وكان إما وداد طول أسرتني قمريان إما وداد طول أسرتني قمريان سلاحي الطرامي بهري طرابة النور سلاحي الطرامي بهري طرابة النون عدرت نكرت لاحق سيغين جمصيد عدرت نكرت لاحق سيغين جمصيد قطني صياد نبضاني وجاريف قطني صياد نبضاني وجاريف وين يسابور انسي قاد غفوس وين يسابور انسي قاد غفوس وين يسافر انسيقات غفوس يهو الودا دي اللي يقل لنا غفوس يهو الودا دي اللي يقل لنا غفوس سهو مارق نولي تتموني جلاياس سهو مارق نولي تتموني جلاياس وتنتنين قمار نغيضا يقل حال وتنتنين قمار نغيضا يقل حال وين دي الناس نجم كله نقاران وين دي الناس نجم كله نقاران قطان اللي ما حبت قدان اللي مرتين ما يوفى ابو الهوى يقلب يريد الناس اسمامين ووالي يكوت ما يوفى ابو الهوى يقلب يكوت ما يوفى ابو الهوى يقلب يريد دمت نسوس ما ميد ووال يريد دمت نسوس ما ميد ووالي يكوت ما يوفى ابو الهوى يقلب يريد دمت نسوس ما ميد ووالي يشتق نار وانا ترشاه ونون يشتق نار وانا ترشاه ونون وريخشين مقار نسيساني قفوس وريقشين مقار نسيسان قفوس والدغسينية وردار ناس دقور الدغسينية وردار ناس دقور يقويت سيغبابنا جنانا ديك دفوس يقويت سيغبابنا جنانا ديك دوايم يا مشلا بودني.